نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله بالجميع ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق بالقول والعلم والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة يقول باعثها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفع الله بعلمكم، أنا أبو منذر من اليمن، أقيم في المدينة المنورة. سؤالي: بماذا تنصحونني لكي أكون حريصا على فعل الأعمال الصالحة، ومن أين أبدأ لكوني يظهر علي الالتزام؟ وادعوا لي فضيلة الشيخ بالإخلاص والثبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على هذا السؤال. وأيضا هذا سؤال يعني يدل على همة عالية، وعلى أيضا نوع من التفقد الإنسان نفسه ومحاسبة نفسه، وهذا هو الذي ينبغي المؤمن يكون حريصا على تفقد نفسه، وأيضا الحرص على سلوك المسالك الحسنة، ولا سيما التي ترتقي به في الأعمال الصالحة. ولهذا السائل حفظه الله يقول أبو منذر، يقول: أحب أن أكون حريصا على فعل الأعمال الصالحات، ومن أين أبدأ؟ لكوني يظهر علي الالتزام. أولا، إن شاء كل مسلم على خير، وكل مسلم إن شاء الله هو ملتزم، ولكن يعني أولا لا شك طبعا مما ينصح به الإخلاص، وإن كان السائل طلبا أن يدعى له بالإخلاص، لا شك أن نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، ويرزقنا الثبات، وأن أن أن أن يرزقنا حياة القلوب كذلك. فيعتني المسلم بالإخلاص لله عز وجل في عبادته، وكذلك أيضا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تقوم أن العبادة تقوم على أمرين: على الإخلاص وعلى المتابعة، يعني تكون لله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نهجه كذلك الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. أيضا أوصيك إذا كنت يعني عندك يعني ميول علمية، أن تحرص أيضا على طلب العلم الشرعي، وأن يعني تتفقه في دين الله عز وجل، وتسأل أهل العلم، وتتزور من العلوم الشرعية بملازمة العلماء والقراءة الكتب النافعة التي يوصيك بها الشيوخ. كذلك أيضا أوصيك بعبادة السر وطاعة الخفاء، يعني حينما في طبعا الأشياء المشروعة علنا هذه لابد تؤديها، كصلاة الجماعة هذه في المساجد، وهذه ليست عبادة سر، والأمور المعلنة، لكن السر الإنسان صلاة المرء في بيته، والأعمال التي النوافل التي يعني تجتهد ألا يطلع عليها الناس، لأن عبادة السر والتخفي في العبادة دليل على الصدق وعلى الإخلاص وعلى المحبة وعلى أثر الإيمان كذلك أيضا. ولهذا يعني ابن القيم رحمه الله يقول: الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، والطاعات السر أسباب الثبات. طاعة السر أسباب الثبات، والذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، نسأل الله السلامة. ومن أعظم أسباب الثبات طاعة الخلوات فيما بينك وبين الله عز وجل، فهذا مما ينصح به. ولهذا من اللطف إذا كذلك رجل سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: هل أنا من المنافقين؟ قال: أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا ذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا، بمعنى الحرص على التخفي في العبادة، وخاصة ما يخفى منها بخلاف المعلن، فإن هذا أيضا دليل على الإيمان وعلى قوة بخيري الدنيا والآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد من الرياض أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: عندي شعر في الحواجب طويل، هل من الممكن أن أقوم بقصه علما بأنني رجل أبلغ من العمر 56 عاما؟ في سؤال الثاني يقول: ألبس الطاقية من البرد وعند السجود تكون تحت الجبهة، فهل سجودي صحيح وصلاتي صحيحة؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما فيما يتعلق بالشعر الحواجب، وسواء يعني تهذيب شعر الحاجبين بالنتف أو النمص إلى آخره، ولا شك أن الحديث اللي جاء هو في النساء، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله. فبعض العلماء خص هذا الحديث بفعلا مشابهة أهل الفجور أو التدليس، حتى قالوا ما لم إذا لم يكن النمص شعار الفاجرات ولم يحصل به تدليس فهو جائز، وهذا منسوب لابن الجوزي من الحنابلة. وبعضهم أيضا قصر عن المنع بالنمص فقط بخلاف القص والنتف. وعلى كل حال، أما إذا كان فيه تشويه فأرجو لا حرج من التهذيب بحيث يزيل التشويه، أو كان أيضا قرن يعني بين الحاجبين شعر فلا مانع أيضا كذلك من إزالته. وعلى كل حال، إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى ترك الأمر، لكن إذا كان فعلا فيه تشويه أو فيه فأرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أما السؤال الثاني فيما يتعلق بالطاقية، وهي طب بمعنى أنه يسجد وبينه وبين الأرض حائل، فأرجو إن شاء الله أن الصلاة صحيحة، وخاصة يعني إذا كان هناك حاجة من برد أو من حر، أو أن جبهته فيها شيء يؤلمه لو سجد مباشرة على الأرض أو على المصلى، فأرجو لا حرج. كما لو كانت أيضا الأرض صلبة شديدة أو فيها حجارة أو نحو ذلك تؤذيه أو شوك، فهذا لا بأس بهذا. على كل حال، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، حتى كما في الحديث في حديث أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا دليل على أن الأولى أن يباشر المسلم بجبهته المصلى، لكن إذا احتاج مثل هذا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع حامد صديق من اليمن يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي أبي منذ 4 أعوام وأريد أن أكون بارا به وهو ميت في قبره، كيف أعمل؟ هل إذا سبحت أو كبرت أو استغفرت له يصل هذا الأمر في ميزان حسناته؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على أيضا حرصك على برك بأبيك ولا سيما بعد وفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، فقد جاءه رجل فقال: رسول الله، لقد مات أبوايا، فهل علي شيء أبرهما بعد موتهما أو أبرهما بعد موتهما؟ فقال: الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما يعني، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ أحدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. إذن هذه لاحظ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة به، الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما، وهذا مفتوح إن شاء الله، وكذلك الاستغفار لهما، وأنت ذكرت ذلك أيضا إذا استغفرت لهما، وإكرام صديقهما، وهذا من البر يعني بعد وفاتهما، ما أصدقاء الوالد ومن له به علاقة بين رفقائه، أيضا تعتني بهم وتوصلهم حرصا على أن تصل ود أبيك، وأيضا إنفاذ أحدهما إذا كان لهم وصايا فتنفذها، وأيضا صلة الرحم، لأن الرحم لم يكن رحما إلا بسبب أمك وأبيك.